الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. ثم أحب إضافة لما سبق، كلكم يعلم أن الشريعة الإسلامية جاءت بالمصالح وتكميلها، وجاءت بدرء المفاسد وتقليلها. والشيء لو كان مباحا إذا ترتبت عليه مفاسد عظيمة، لا سيما على الأديان والأنفس والأموال، كان حراما. لو كان مباحا، وكلكم يعلم أن هذه الفتن التي وقعت والتشديرات التي لا أقول وقعت في البلاد الكافرة، بل وقعت في البلاد المسلمة، بل وقعت قرب المسجد الحرام وفي مكة التي عظم الله من شأنها ونهى عن الإفساد فيها، جعل الله حرما آمنا، أزهقت بذلك أنفس بريئة، وأتلفت أموال معصومة بعصمة الله لها، وأنفس بريئة لم تدري فيما قتلت، كل ذلك بالغيرة التي لم ترشد بالشرع والعقل. واستمعوا إلى القنوات الآن تتكلم، قناة مجد وغير مجد حسب ما أخبرني بذلك الثقات، وتكلم فيها حتى ممن كان يغري الشباب على هذه الأمور، وقد ندم الكثير منهم وأفتى بأن هذا ترتب عليه مفاسد عظيمة، وأنهم كانوا يقولون بجوازها تأويلا، لكن رأوا ما فيها من المفاسد وأنهم تائبون إلى الله عز وجل. استمع إلى هذه القناة حتى ترى من كان يفتي بجوازها صار يفتي بتحريمها. ومن أعظم المفاسد التي ترتبت على هذا، على هذه التفجيرات وهذا القتل وهذا السفك، أنها عطلت الدعوة الإسلامية في كثير من البلاد الكافرة، وتوقف المد الإسلامي في هذه البلاد بسبب أننا لم نرشد غيرتنا وعاطفتنا للدين بالشرع والعقل، وثارت علينا هذه الفتن، ومنع العمل الخيري في تلك البلاد والعمل الطوعي، وصار مضيقا عليه ومضيقا على المنظمات الإسلامية ومضيقا أيضا على العمل الإسلامي في كثير من البلاد الكافرة بل والمسلمة. كل هذا من المفاسد التي وقعت. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الواجب الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله والإنابة إلى الله، وأن نتحلى بالحكمة في الدعوة إلى الله. إن الله شرع الجهاد لأعداء الله ما في ذلك في الشك، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنام الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذنب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالجهاد مشروع، وقتل النفس البريئة من أهل الإسلام محرم، فهذا جائز وهذا محرم، ينبغي أن لا تختلط علينا الأمور. وأن كف الأذى عن المسلمين واجب متيقن، فلا يمكن أن تستباح الدماء وتستباح الأنفس البريئة التي تشكو إلى الله عز وجل، على حد قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب تقتل هذه الأنفس البريئة، ألم نجاهد في سبيل الله لأجل حمايتها، فكيف نقتلها نحن قبل أن يقتلها الكفار؟ نتسبب في قتلها ونتسبب في إذهاق الأرواح و قتل الأنفس البريئة المعصومة، ألا إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا قاله الرسول كما يقول المقيم في حجة الوداع التي لم يبق بعدها إلا 80 يوما في الأصح، فلم ينسخ هذا بدليل آخر، وبقيت الأنفس المعصومة على عصمتها، ولم يأتي نص ينسخ ذلك، بل الله عز وجل شرف من أمرها وعظم من أمر هذه النفس. قال عليه الصلاة والسلام للكعبة ممسكا بها وبأحد أركانها كما جاء في البخاري، قال أشهد أن الله قد حرمك، لكن حرمة المسلم أعظم من حرمتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، كل ذلك صيانة للدماء، فإن هذا من قطعيات الشريعة ومن أصول الشريعة أن تعصم هذه الأنفس وأن تعصم هذه الأعراض وأن يحمى هذا الدين. فمن آثارها، لا أقول في آثارها الأخرى ومفاسدها الأخرى، مفاسدها على الدين أعظم، فامتحن أهل الدين في سمتهم وفي ديانتهم في دينهم وفي ديانتهم وتمسكهم، وصار كل من انتسب إلى أهل الإسلام فهو ممتحن مبتلى في كثير من البلاد، كل ذلك بسبب الطيش وبسبب التسرع وبسبب المشي على طريقة الخوارج من الإنكار علنا على الولاة ومن الخروج عليهم ومنابذتهم بالسيف والقطيعة لهم وغيبتهم وإثارة الناس عليهم وذكرهم بمساوئهم في المنابر، كل هذا خلاف منهج السلف وخلاف ما درج عليه الأئمة المرضيون أئمة الإسلام والخلفاء، كلهم على خلاف هذا، بل كلهم أمر بالصبر. يقول عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره ما يكره فليكره الذي يأتي أميره، ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، قالوا يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام سترون بعدي أثرا، يعني بالأموال والوظائف، كما يقول الناس اليوم الثروة والسلطة، سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قال ابن القيم ونونها للتفخيم، وأمورا تنكرونها كثيرة، ليس لها حد في السلوك، وترونها في السلوك، وترونها في الاعتقاد، وترونها في الآداب والأخلاق وفي المعاملات وفي العبادات، وأمورا تنكرونها. فقال رجل من أصحاب رسول الله يا رسول الله ماذا تأمرنا؟ فقال عبد الله بن مسعود وأغدربت على كتفه، قال عليك، فلماذا عجلت علينا؟ خلينا نتكلم يا شيخ، يخرج هذا العلم النبي يتكلم، سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. وربما كان يتكلم أو يدعو يتكلم بكلام آخر يستفيد منه أهل الإسلام، فقال هذا الرجل من الصحابة حرصا، فماذا تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ إذا استأثر ولاتنا بالأموال والوظائف ماذا ننابذهم؟ قال عليه الصلاة والسلام وأمورا تنكرونها، فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم، أي من السمع والطاعة، واسألوا الله الذي لكم، ما قال اسألوه، واسألوا الله الذي لكم. الدنيا أمرها هين وخطبها يسير وأمرها يسير، أدوا الذي عليكم أي من السمع والطاعة، واسألوا الله الذي لكم. قال ابن القيم رحمه الله وفي هذا التعبير التفات لا يأتي إلا من أوتي من زمام البلاغة، لا يتأتى إلا لمن ملك زمام البلاغة، التفات، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. لا تنازعوهم، لا تخرجوا عليهم بالسيف، واسألوا الله الذي لكم أي شيء تنكر، فقد ذكره رسول الله، وأمورا تنكرونها حكم بغير ما أنزل الله، وأمورا تفخيم عدم إقامة الحدود، عدم إقامة الحق، ظلم الرعية، ها ها ها ماذا تريد؟ الرسول يقول وأمورا تنكرونها، عندكم أكثر من كده؟ مع ذلك ما أباح لهم منابذة الأولاد والخروج عليهم بالسيف، فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال ثوروا عليهم، اخرجوا عليهم، طالبوهم كما يقولون بالثروة والسلطة. شغل أحزاب هذا شغل أحزاب، هذا شغل الدنيا. يقول أدوا الذي عليكم. ولذلك والله يا أخوان لو عرف الأولاد منهج السلف والله لجعلوهم في الحدق، لكن هذا حق الله يقال في المنشط والمكره، يقال لا رغبة فيما عندهم ولا رهبة مما هم عليه، لله عز وجل، لدين الله، لحق رسول الله علينا أن يبين دينه وتبين سنته وأحكامه وآدابه حتى يتحلى بها الشباب المسلم وغير الشباب المسلم. الرسول ما دعا للثورة عليهم أبدا، ولا حمل السلاح في وجوههم. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالسمع والطاعة في عسركم ويسركم. لاحظ كلمة في عسركم، بايجين ضيق ضيق شديد، في عسركم. يقول لك يا أخي نحن ما غلبنا، يا أخي غلبنا، ما قادر ناكل، ما قادر نشرب. في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وعلى أثرة عليكم، حتى لو استأثروا خنقوكم فطصوكم. ده كلام الرسول، جيب لي شرح كتب السنة كلها، شوف لي شرح غير ده. العلماء كمالك والشافعي والسفيانات والليث بن سعد وابن أبي ذئب وسائر أئمة الإسلام كانوا في غرز السلامة، لم يتأمروا على أحزاب، ولم يكونوا جمعيات سرية، ولم يكونوا أشياء وأحزاب وأمور منفقة، لا، إنما كان ذلك أمرا واضحا، حق يؤدى وشر يكف. والله لولا بس الناس بتخرج عن هذا المنهج، والله تذوق من الأمرين ما تذوق، ومن الفرقة ما تذوق. مخالفة منهج الرسول من أسباب الفتنة، من أسباب الليل العمل الدعوة المعطل سائر البلاد الإسلامية، في غيرها، في مضايقات، في كذا من الكفار. السبب أننا لم نسلك المسلك الشرعي الذي سطره لنا رسول الله، وأردنا أن نستعجل دولة الإسلام، وأردنا أن نقيم حكم الله، ولم نؤسس، لم نؤسس. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام أقام الدولة المسلمة في 13 عاما، والرسول عليه الصلاة والسلام يترك أهل مكة سنين عديدة ثم يغزوهم في وقت معين لما أذن الله له في ذلك، مراعيا للمفاسد والمصالح المترتبة على قتاله وعلى جهاده وعلى دعوته عليه الصلاة والسلام. وأقر حاكما أسلم في الحبشة وكان يحكم بغير ما أنزل الله عليه الصلاة والسلام، صلى عليه حين مات إقرارا بإسلامه مع أنه ما حكم بشيء من دين الله حتى مات، ما بين إسلامه وموته 6 أشهر لم يحكم فيها بشيء من دين الله ولم يحكم بشيء من شريعة الله، ومع ذلك صلى عليه عليه الصلاة والسلام، فقال إن أخا لكم في الحبشة قد مات، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب في تلك البلاد. ولذلك يقول المحدثون من باب الإلغاز من هو الصحابي الذي أسلم على يد تابعي، فالنجاشي تابعي، والذي أسلم على يده عمرو بن العاص، فهذا هو التابعي الذي كان شيخا لصحابي. من الذي أسلم على أي من الصحابي الذي أسلم على أي تابعي؟ هو النجاشي. مات ولم يحكم بشيء من الإسلام، لم يغزوه عليه الصلاة والسلام ولم يحكم بكفره، بل حكم بإسلامه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان مكرها على الحكم بغير ما أنزل الله إكراها مطلقا، وكان قلبه مطمئن بالإيمان كما جاء في كتب الأخبار والسير. على كل حال هذا الباب يحتاج إلى تفصيل أطول وأطول، ولعلنا إن شاء الله في أوقات أخرى وفي دورات أخرى. وأنصح الطلاب أيها الإخوة، أنصحكم جميعا، كبيركم وصغيركم على اختلاف ألوانه، أنصحكم أن عليكم بتعلم العلم والتفقه في هذا الدين، ثم احكموا على القضايا بمقتضى ما حصل لكم من العلم، ولا تستعجل، تمرسوا في الأدلة وادرسوا أصول الفقه والقواعد الفقهية، وادرسوا علم النحو، وادرسوا هذه العلوم لأنها مساعدة للاستدلال، مساعدة، بل بعضها شرط في الاستدلال، كمعرفة أصول الفقه، لأن به معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد، ومتى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اتحدا سببا وحكما، وإذا اختلفا سببا وحكما، وإذا اتحدا سببا دون الحكم، وإذا اتحدا حكما دون السبب. تفصيلات لا يأخذها الإنسان هكذا في محاضرة أو كلمة. والله ما أفسد أفهم الشباب إلا الإعراض عن العلم، والإعراض عن مجالس العلم، والاشتغال بالغين والغال، والاشتغال بالكلمات العامة التي دغدغت عواطف الشباب وأثرت فيهم وأنتجت منهم أفهاما ثقيلة مخالفة لما درج عليه السلام بسبب الانكباب عليها. يا خلى محاضرة ما تخرجك عالم أبدا، والله الذي قال لك ذلك فقد غرر بك، والله ثم والله ثم والله، وأنا أقول هذا في بيت بيوت الله، غرر بك، ما تخرج عالما أبدا، وما تخرج علماء في المحاضرات والكلمات العامة، هذه تخرج مثقف إسلامي، مثقف له بصيرة، له آية من ها هنا وحديث من ها هنا وها هنا، ويعرف بعض المسائل وكيف ينزل باليدين، ينزل بالركوع، ينزل كيف، كيف يسلم تسليمتين، تسليمة واحدة، وردت هذه ولا ما وردت، يعرف مسائل شتات. هيا من كل بحر قطرة، هذا ما يمكنه إلى أن يحكم في قضايا عظيمة ابتليت بها الأمة ويعرف بها الصواب من الخطأ، هذا لا يمكن أبدا، ولا يمكن أن يتصور أقوال العلماء أبدا. عليكم بغرز العلم والتعلم والتفقه، كل من ظن به العلم والخير يقرأوا عليه. في كثير من طلبة العلم الجيدين الذين يعنون بالعلم، الشيخ خالد عبد اللطيف، هون الشيخ حسن الحوان، كثير من إخواننا الدعاة طلبة العلم يعنون بتفقه الشباب وتعليم الشباب، انكثوا عليه وقرأوا عليه، فتأخذ الأمور كلها محاضرات وكلمات محاضرات. لو حضرت مليون محاضرة لا تستطيع أن تفتي في النكاح، ولا تفتي في الطلاق، ولا تفتي في الصوم، ولا تفتي في الحج، ولا تفتي في أي شيء. أنا أقول لك هذا عن بصيرة. ضيع الشباب أوقاتهم في هذه المحاضرات، ندوات العم يشعر المكسح، إيش خرج؟ خرج بمسائل، وإيش والجزائر فيها، وهذا فيه، وهذا وهذا قال، خرج بشيء، ما خرج بشيء، معلومات والله أشياء. تعتني بالعلم، تعتني بالعلم. يقول القرافي في طرة هذا الكتاب: من ضبط الفقه بقواعده أغناه ذلك عن حفظ الجزئيات. ثم قال كلمة أنا في الحية ما معي النظارة، لاندراجها في الكليات، فتناسب عنده ما تناقض عند غيره، ولا لا؟ ما تضارب عند غيره، هذا التناسب عند الأمور كلها، كلها جاءت على وجه واحد، وهذا تضاربت عند الأمور، ما عنده معرفة بالقواعد والوصول التي تندرج تحتها الجزئيات. فإذا أفتى هذا بشيء ثم أفتى عالم آخر بشيء آخر، يظن أن هذا القول مخالف لهذا، لا هذا على سبيل الإطلاق وهذا على سبيل التقييد. يتبعها في تقييد وفي إطلاق. والمستفتي أخير، المفتي أسير المستفتي، ذكر له حال وملابسات قال جائز، وانت قلت له بدون ملابسات قال حرام. والنبي جاء إليه رجل فقال يا رسول الله إن لي أبناء وعم أصلهم ويقطعونه وحسن إليهم ويسمينه، فقال إن كان كما وصفت. العالم يفتيك بحسب ما تذكر في الفتوى، تقول والله عندي كذا وتالي وحصل كذا وحصل كذا وحصل، يقول لك إذا كان بهذه الصورة يمكن أن يقال جائز. واحد يقول له يا شيخ هذه المسألة جابتنا المفاسد وصارت فعلت وفعلت في الأمة حصل كذا، يقول حرام. يقول لك لا الشيخ ده بيتكلم مرتين، الكلام هنا وعنده كلام لا فهم الشيء. بإطلاق له حكم وبالتقييد له حكم. الطلاق مباح وفي مكان آخر يكون حرام، في مكان آخر يكون مستحب، في مكان آخر يكون مكروه. يحرم للبدعة ويستحب، يحرم للبدعة ويجب للإيلاء، ويستحب للحاجة ويكره لغيرها ويباح على الأصل. بيعلمك الكلام ده منه بتلقى في جرائد واشتريت 8 جريدة كل يوم تعلم أبدا، لا تضيع وقتك. حصلوا ما حصلوا، ده صعدوا فلان جاء وغيروا الوزير وده نخليها لإيلات. في ناس ما أرجل لها ما عنده شغل غيره خلها لهم هاي ما في ولا يعرف البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي، أنت في نعمة يا شيخ. هذاك ما يعرف الصباح والكذب وسجل، هذاك عنده صعدوه نزلوه انتخاب مؤتمر ضيع وقته. انت ربنا من عليك بالهداية وبالعلم النافع، اشتغل بهذا. ونكتفي ان شاء الله بهذه الكلمة على القراءة والصلاة والسلام على محمد. لا بكرة خير.